لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الدين عندنا الرخص عن الثقة نظرة مقاصدية، ووصلنا إلى الدرس التاسع إلى الصفحة 40. وبينت في اللقاءات السابقة، وهي مهمة لمن أتى جديدا ويتابع هذه الدروس الثمانية حتى يستقيم أمر الشرح، وأصل هذا الدين على المقاصد الشرعية. ونقلت في هذا الكتاب جل كلام أهل العلم من السلف والخلف عن المقاصد الشرعية التي هي أصل الدين، القاعدة الكلية، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن يتصور هذا الدين تصورا صحيحا، وما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل فهو باطل. وهذا الدين يقوم على أصول كلية ودعائم شرعية وأسس جمعت هذا الدين، وهناك الأصول ومنها الفروع. فكان آخر كلام في اللقاء السابق لما تكلمت في الصفحة 36 نظرة مقاصدية عند الإمام سفيان الثوري، وذلك لأن قول سفيان الثوري الذي أقمت عليه هذا الكتاب وشرح هذا الأثر إنما الدين عندنا الرخص عن الثقة، فأما التجديد فكل إنسان يحسنه. قلت فقول الثوري هذا يعتبر نظرة مقاصدية إلى مصالح العباد في العاجل والآجل لجلب المصلحة ودفع المفسدة، والنظر إلى مآلات الأمور والفقه الصحيح، كما في الحديث الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الذي قامت عليه الشريعة الحنيفية السمحة السهلة اليسيرة، والتي يصلح بها الاستنباط المترتب عليه صلاح الأحكام والفتاوى. عندما لم تحسن وتفهم ما هي المقاصد الشرعية لن تستطيع أن تتكلم في الدين كلمة، لأن علم أصول الفقه هو عمود الخيمة الذي يتكلم في كل مناحي والعلوم الشرعية، مما يدل الناس على السبيل الواضح البين. ولو نظرت إلى هذا البحث أي الكتاب بدقة وتأني وتروي وتدبر وفهم من خلال هذه النقولات الجليلة عن شيخ الإسلام وابن القيم والشاطبي والقرافي وغيره ممن تخصصوا في المقاصد الشرعية وشروحات هذه الأحاديث التي ذكرتها لك لتعلم هذا جيدا بإذن الله تعالى. ثم ذكرت قاعدة مقاصدية كلية لشيخ سام تمية، وبينت تعتبر هذه القاعدة من المقاصد الشرعية تحتاج إلى تفصيل، وقد فصلها شيخ الإسلام بعد هذه القاعدة مباشرة، ويلزمنا ذكرها. فإلى أن وصلت لكلام شيخ الإسلام، يعني غالب الكلام ذكرته المرة السابقة، إلى أن وصلنا إلى الصفحة 40 في بدايتها، فقال: كما يقال ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم الخير خير الخيرين وشر الشرين. ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ليس العاقل هذا فحسب، وإنما العاقل الذي هو العاقل الذي يفهم ويعي ويدرك ويتصور، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. وأنشد قال: إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطرا، إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطرا، كما ستأتي في القواعد الفقهية الكلية، كقاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. إذا تعارضت مفسدتان، فتنتان، مصيبتان، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. هناك مفسدتان ستحل أو حلت، فندفع الكبرى لأنها ستنزل الصغرى. فجل القواعد الشرعية خلاصة الأمر فيها هو جلب المصلحة ودفع المفسدة، جلب المصلحة ودفع المفسدة في الأمور الدنية الدنيوية والأمور الدينية. قال: وهذا ثابت في سائر الأمور. فضرب مثلا شيخ الإسلام، فإن الطبيب مثلا يحتاج إلى تقوية القوة ودفع المرض، والفساد أداء تزيدهما معا، فإنه يرجح عند وفور القوة وشدتها تركه إضعافا للمرض، وعند ضعف القوة فعله، لأن منفعة إبقاء القوة والمرض أولى من إذهابهما. إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهم، فإن ذهاب القوة مستلزم للهلاك. ولهذا استقر في عقول الناس أنه عند الجد يكون نزول المطر رحمة من الله سبحانه وتعالى، وإن كان يتقوى بما ينتبه أقوام على ظلمهم، ولكن عدمه أشد ضررا عليهم. ثم ضرب لك مثلا جليلا: ويرجحون وجود السلطان مع ظلمه على عدم السلطان، كما قال بعض العقلاء: 60 سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان. هذا مجمع عليه، ولي الأمر إن لم يوجد هلكت العباد والبلاد. فقال، وهذا قاله شيخ الإسلام في كتابه السياسة الشرعية: 60 سنة من ظلم من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان. وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد، وأصل المقاصد على حديث الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. القصد الطريق كما بينت اللقاءات السابقة، المقاصد لغة وشرعا، وأتيت بكلام قوي جدا في الدروس الماضية، كلام ابن منظور في لسان العرب، فبين لغة معنى المقاصد، وأصلها من حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلابد من القصد والإخلاص لله سبحانه وتعالى حتى في مسائل العلوم الشرعية. واتقوا الله ويعلمكم الله. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن هذه الآية: وعد من الله أن من اتقاه علمه، بل قد يجعل في قلبه ابتداء فرقانا يفرق به بين الحق والباطل والسنة والبدعة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان الفيصل بين الهدى والضلال والسنة والبدعة والعلم والجهل، فيصل. فعندما يمتن الله سبحانه وتعالى عليك بأن تعلم الحق من الباطل انتهى الأمر. الضلال كل الضلال إنما يكون عند عدم العلم. لذلك الحديث الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. المقاصد الشرعية، المقصد والطريق. ويعلم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، قال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. فهذا فهم لا بد أن يصل إلى كل أحد حتى ينصلح لنا دنيانا وديننا. قال: وإنما الغالب في هذه الأشياء فساد النية والعمل. الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، قول وعمل ونية لله سبحانه وتعالى واتباع السنة. اتباع السنة، النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فليس كل عمل يقبل ولا كل قول يقبل. الإيمان قول وعمل ونية، إخلاص لله واتباع السنة. اتباع السنة في القول، واتباع السنة في العمل، واتباع النية في القلب، ويجعل الأمر خالصا لله. إيمان، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. إن لم نفهم هذا هلكنا، نكسر من الأعمال وليست على السنة، فهذا يزيدنا بعدا من الله سبحانه وتعالى. وإنما الغالب في هذه الأشياء فساد النية والعمل، فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما، الأكيد والقوي، لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا، هناك واجبة تحتم. نبدأ بالواجب الذي ينبغي، الأهم فالمهم، مسألة الموازنة بين المصالح والمصالح، والمفاسد والمفاسد، والمصلحة والمفسدة، والمصلحة والمصلحة، والمفسدة والمفسدة على درجاتها، وهذا فقه عظيم. ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة. وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما. مصيبة وقعت، مصيبتان، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة، كما في القاعدة الكلية التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية في القواعد النورانية الفقهية، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. قد يتحتم عليك الحرام في أمور وضروق وشروط حتمية. فهنا الفقه في مسألة الموازنة بين المصلحة والمفسدة. وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر. ويقال في مثل هذا: ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو أحرم. قاعدة من الكليات الخمسة، القواعد الكلية الخمس: ما الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة التي يتوقف وتتوقف الدنيا إن لم نفعلها، ضرورة لابد. الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة الملحة. فديننا يسر ومسألة الموازنة بين هذه الأمور. فقال: ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو أحرم. وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها إنه صلاها في غير الوقت المطلق قضاء. هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك. قال: وهذا باب التعارض باب واسع جدا، التعارض بين المصالح والمفاسد، لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة، فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم، فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون على هذا على الجانب هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون بين هذا وذاك ينظرون الأمرين قد لا يتبين لا يظهر لا يتضح جيدا أو لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة. فقه المنفعة والمضرة ترتبط بالحلال والحرام. مسألة الحلال والحرام مسألة في هذا هو الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا نربط المنفعة بالحرام، لا يستقيم، لا يستقيم. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، كتبت فيها مقالة كبيرة. كل شيء يأتي من معصية الله، المقاصد الشرعية جلب المصلحة ودفع المفسدة. قال أهل العلم في ظهر الفساد في البر والبحر: أعظم المفاسد الشرك ثم المعاصي والكبائر. فكل ما يكون على هذه الأمة من بلايا ومصائب وفتن وأمور جسيمة وعظيمة من معصية الله ورسوله. هذا هو أصل والأصل الكلي في معرفة المنفعة والمفسدة والمصلحة والمفسدة. فإذا استقام هذا الفهم ودخل في قلبك امتنعت بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، عن معصية الله. فكل معصية أنت بها إلى ضلال. فقال رحمه الله: ولكون الأهواء قارنت الآراء. الأثر العظيم العطاء السليمي فيما رواه أبو نعيم في حلة أولياء: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. مع الشهوة والهوى لا علم ولا عقل ولا بيان ولا إدراك ولا وعي. هو علم ولكن الشهوة والهوى غلبا عليه. ولهذا جاء في الحديث: إن الله يحب البصر النافذ، البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. قلت هو حديث لم يثبت ومعناه صحيح، كما بينت في كتاب لي قديم الصنعة الفقهية في قول الترمذي: حديث ضعيف وعليه العمل. هناك بعض الأحاديث متنها صحيح، فأعجبتني هذه المقالة والقول للإمام الترمذي من حوالي 10-12 سنة، كتبت هذا المقال، الكتاب موجود PDF. فالأئمة يذكرون الأحاديث الضعيفة ومتنها صحيح وينوهون ليظهر لطالب العلم أن هذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل: المفسدة والمصلحة والتعارض بين المصلحة والمفسدة، والنظر إلى المنفعة الصحيحة التي هي صلاح الدين. هذا هو الأصل. وقد يكون الواجب في بعضها كما بينته فيما تقدم: العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء، لا التحليل والإسقاط، مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلا لمعصية أكبر منها، اختلط المعصية مع المنفعة. قال: لمعصية أكبر منها، فيترك الأمر بها دفعا لوقوع تلك المعصية، مثل أن ترفع ذنبا إلى ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة، ما يكون أعظم ضررا من ذنبه. شوف الفقه. ومثل أن يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركا لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات، فيسكت عن النهي خوفا أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر، كما بينت ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين عن شيخه شيخ الإسلام أنه رأى في زمن التتار مع أصحاب وطلبة شيخ الإسلام بعض طلبته، رأى بعض التتار يشربون الخمر فنهاهم عن الحرمة، فانظر إلى شيخ الإسلام ماذا قال لهم. هم كانوا يقتلون، يعني أحصوا العدد الذي قتل فيه المسلمون في الشام في العراق أكثر من 2 مليون، حتى غطت هذه الجثث نهر دجلة والفرات. فقال لهم له ونبهه: هؤلاء بشربه من الخمر يصدون أنفسهم عن إيذاء المسلمين والمؤمنين، فاتركهم. فانظر إلى الفهم والوعي والفقه، درجات التوازن بين المصلحة والمفسدة وبين المعصية ودرجات المعصية. فالأمر هذا لابد أن يفهم. فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى، وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة، كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح، أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح. وعند التعارض يرجح الراجح بحسب الإمكان، وهذا يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى فقه. فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن، إما لجهله وإما لظلمه، ولا يمكن إزالة جهله وظلمه، فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه. إحنا بننظر العلة، العلة اللي هي إيه؟ القاعدة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. كذلك في مسألة الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ننظر للعلل وننظر لمن سيلبي هذه الأمور أم لا. كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى على الإسلام وظهر. درجات التشريع، كما كان مثلا في الخمر فترة حتى أمر الله سبحانه وتعالى، كما في آخر آية في مسألة تحريم الخمر في سورة المائدة، فهل أنتم منتهون. فالعالم في البيان والبلاغ كذلك، قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن، مسألة القدرة. كما أخر الله سبحانه وتعالى إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما إلى بيانها. يبين حقيقة الحال في هذا أن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني إيه؟ المعصية لن يكون لها العقاب إلا عندما يعلم هذا العاصي أنها حرام، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. والآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في كتابي الحجة الرسالية موجود مع الموقع PDF، بينت فيه مسألة العذر بالجهل حتى مع الذي لا يدري ما هو الإسلام وهو من المسلمين، كما ذكرت الأمثلة في هذا الكتاب المهم على مجاهل أفريقيا. هناك أناس في نيجيريا وفي غيرها لا يدرون ما هو الإسلام، ونيجيريا بلد إسلامي. فالإخوة النيجيريون قالوا لي هذا، وغيرهم من الأفارقة، هناك أناس لا يعلمون ما الإسلام، فلا نقول عليهم إنهم كفر، لا. وبينت هذا الأمر تفصيلا، الكتاب مهم للغاية. فالمسألة يعني لابد من الفهم. ومن ثم حتى في البلد الإسلامية هناك أمور يجهلها الناس، نعم هناك تقصير في العلم. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، زي بعض طلبة العلم دماغهم أفلة، لا يريدون الفهم، يقول لك ده احنا في دولة إسلامية وفي حاجات ما ينفعش انت ما تبقاش عارفها. لا والله، في ناس خريجي جامعات وأميون في المسائل الشرعية. والحديث الصحيحين: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية يبث فيها الجهل، وفي رواية ينبت فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. ف فالأمر عظيم، ولا يتسرع الإنسان في ألا يعذر الجاهل، ده كلام باطل يخالف الكتاب والسنة والإجماع. تمام؟ طيب، فقال: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله والقدرة على العمل به. شرط التمكن والقدرة على العمل به. أما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه، كالجنون مثلا، عن كما ذكرت مثال أهل نيجيريا في مجاهل إفريقيا. تمام؟ فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول شيئا فشيئا بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا فشيئا. حديث مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، وحدث ولا حرج. فهناك أمور قد كانت معلومة وجهلت مع التقدم العلمي من غير تتبع لمسائل الشريعة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فشيئا فشيئا. الأمر بالهدوء وبالحكمة وبالبصيرة وبالوعي والإدراك حتى نعلم الناس، لأننا في زمان نسأل الله العفو والعافية. ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، ولم تأتي الشريعة جملة كما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. في أمور من الشرع ومن الدين عليها الكتاب والسنة والإجماع، قد تجد بعض الناس يعني وكأنهم يشكوا في هذا الدين، نسأل الله العفو والعافية، من عدم وشدة عدم فهمهم وعدم تصورهم، وهذا خلل يحدث من الجهل. مسائل التكلم في المسائل الشريعة، مسائل الشريعة يمهد للناس فهم الكتاب والسنة. غالب الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم لا يتدبرون القرآن، ليس معهم تفسير، ليس معهم شرح للأحاديث، ليس معهم كذا وكذا وكذا وكذا. فالأمر عظيم، فلذلك الدعوة تكون أعظم. فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبالغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها. في رسالة الماجستير تكلمت في كتاب سميتها الحكم التنظيمي حدوده وضوابطه عند الإمام أحمد بن حنبل، كنت بتكلم على المصلحة المرسلة، وذكرت من كلام شيخ إسلام ابن القيم كتابه العظيم الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وهو لا يستغنى عنه قاضي أو حاكم أو فقيه أو مفتي يعني. فلما وجد من يدخل إلى الإسلام ويكون رجلا مثلا كبيرا ويخشى بعد أن علم أنه لابد من الختان قد يجعله هذا لا يدخل الإسلام، فأسقط عنه ابن القيم هذا الأمر. كذلك تكلم في مسألة مهمة للغاية، كل هذا ذكرته في رسالة الماجستير وفي كتب كثيرة من كتب يعني. الذي يدخل الإسلام يريد أن يدخل الإسلام ويعلم أنه لو دخل الإسلام لن يرث أباه، لأن الحديث صحيح البخاري بهذا الأمر، فقال يجوز ذلك، وتأول حديث ذكرته تفصيلا. المهم يعني، فالمسألة تحتاج إلى فهم. يقول أحد هذا تعطيل للشريعة، لا، هذا فهم للشريعة، هذا بيان لمقاصد الشريعة. لابد أن يراعى كل أحد، لابد أن يراعى كل أحد. هناك بعض الناس يأخذها الوسواس لدرجة الجنون، والله لدرجة الجنون، فهذا أمر عظيم عفى الله عنهم جميعا. فالمسألة هنا ده بيبقى قهر مش قادر يتخلص منه، هي فتنة وبلاء، ولكن لو سبت نفسك ليها هتروح في داهية يعني. فالمسألة كل هذا يراعى، وهذا يأتي من مسألة العذر بالجهل، لابد لابد، وإلا لا فر الناس من دين الإسلام. وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين، دي درجات الدعوة، واخد بالك؟ احنا بنشوف أمور كثيرة في الشوارع وفي الميادين وفي الناس اللي احنا نعرفهم أقرباء منا والجيران وما شابه، لابد من التدرج. هتقول له على الأمور الشديدة هينفر منك، لابد من التدرج، واخد بالك؟ رجل وصل الآن إلى 70 سنين عدة أقول له صلي وما بيصليش، ربنا يسهل يا شيخ، ادعينا يا شيخ ربنا يتوب علينا، وأنا مش مبطل. فالمسألة في أمور تشوفها سبحان ربي العظيم، فلا بد من الصبر، ولا بد من الحكمة، ولا بد من الوعي، ولا بد من التعلم الذي يؤهلك للتكلم في دين الله، فإنه لا يطيق ذلك. لو قلت له كل حاجة مرة واحدة مش هينفع، وإذا لم يطق لم يكن واجبا عليه في هذا الحال. القاعدة الكلية لا واجب مع العجز، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. قال وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء، يتدرج، بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن عمله وعلمه إلى وقت الإمكان، لما ربنا يفتح عليه ويبدأ في الفهم سنة سنة معاه، كما عفى الرسول عما عفى عنه إلى وقت بيانه، ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الواجبات. أنت تنظر، ما الواحد لابد أن يتدبر في دين الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات بعد حجة الوداع 83 يوما وليلة. في حجة الوداع كان إلى قبيل حجة الوداع كان زواج المتعة موجود كما في البخاري ومسلم، يعني هذا استمر إلى قبيل أن يموت النبي بأقل من 3 أشهر. وزواج المتعة أمر عظيم ملوش ضابط، النكاح الشرعي هذه زوجتك وأنت زوجها والإنجاب موجود والأطفال وكذا وكذا، أما زواج المتعة كما في مراه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه في عهد، المهم يعني المسألة ستطول يعني على هذه المسألة زواج المتعة. فالشاهد المسألة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدرج في الدعوة إلى الله على بصيرة إلى قبيل أن يموت 3 أشهر، وهذا أمر مستمر، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. عندنا الفترة المكية والفترة المدنية، الفترة المكية صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، الفترة المدنية الأمر اختلف. نحن الآن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالمسألة هنا لابد من الفهم، لا يستقيم التحجر في الإدراك، تمام؟ طيب، ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات. شوف شيخ سامي يقول إيه، ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات، لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل، بإمكان العلم والعمل. أنت عرفت خلاص، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. لا أنا جاهل ومش فاهم، هنفضل معاه لغاية ما يعلم وتقام عليه الحجة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. تمام، كلام في غاية الجود، لأن الوجوب والتحريم مشروط، والشرط لو لم تصلي بوضوء فصلاتك باطلة. الشرط الطهارة، ما فيش طهارة ما فيش صلاة ولو صليت. فقال لأن الوجوب والتحريم، الدين كله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا لأمرهم وأنهاهم. فقال لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل، وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط بتدبر هذا الأصل بأنه نافع. لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل، وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط فتدبر هذا الأصل فإنه نافع. تدبر، افهم، تيقظ. ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء، مسألة معرفة الحلال والحرام، وإن كانت واجبة أو محرمة في الأصل، لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به الحجة في الوجوب أو التحريم. روى أبو نعيم في حلة الأولياء في عهد عمر بن الخطاب سبحان ربي العظيم، ماذا حدث؟ رجل من التابعين زنى، فأرادوا أن يقيموا عليه الحد. قال والله لا أدري أن الزنا حرام، فأرسلوا رسالة إلى عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين في المدينة، فبعث لهم رسالة إن كان جاهلا فعلموه، فإن علم فأقيموا عليه الحد أو أحدوا في رواية. ده في زمن مين؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، تاخد بالك؟ يبقى الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين، ده تابعين وكان لا يعلم حرمة الزنا، أنت متخيل؟ آه متخيل. فلا يستبعد في هذه الآونة مع الاضطراب الشديد وفساد الفرق الضالة التي نفرت العالم من المسلمين وجعلونا في الصورة الدموية، نسأل الله العفو والعافية. ومما يدخل في هذه الأمور الاجتهادية علما وعملا أن ما قاله العالم أو الأمير أو فعله باجتهاد أو تقليد، فإذا لم يرى العالم الآخر والأمير الآخر مثل رأي الأول فإنه لا يأمر به أو لا يأمر إلا بما يراه مصلحة ولا ينهى عنه. مسائل الاجتهاد والاختلاف. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. فالاجتهاد خلاص علم المسألة واجتهد فيها، ملوش دعوة بالعالم الثاني، كل واحد له اجتهاده. قال إذ ليس له أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده ولا أن يوجب عليه اتباعه، فهذه الأمور في حقه من الأعمال المعفوة لا يأمر بها ولا ينهى عنها، بل هي بين الإباحة والعفو. في مسائل كثيرة جدا حتى في الصلوات، يعني المسألة الراجحة عندي وعند كثير من أهل العلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والأئمة الأربعة اختلفوا جدا في مسألة حديث من كان له إمام فقراءة الإمام، قراءة الإمام له قراءة، يعني ما يقرأش الفاتحة. هذا الحديث له طرق كثيرة رصدها الإمام الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه، قال كلها معلولة، وكذلك قال ابن حجر في التلخيص الحبير كلها ضعيفة. والأئمة الأربعة اختلفوا، والكثير من الأئمة وممن تبع هؤلاء الأئمة يقولون بهذا الحديث مع أنه ضعيف في كل طرقه، وغالب الناس كذلك. أنت لما تيجي تتكلم تقول له لا صلاة لمن يقرأ بفتحة الكتاب؟ ممكن يقول لي أنت بتهرج يا شيخ، تصل معه أنت واخد بالك لكثرة شيوع هذه الأمور. فإحنا نحن اضطررنا لهذا الأمر، ولكن في النهاية القضية مفصلها ودعامتها العلم بالترجيح بين الراجح والمرجوح. لا علاقة لي بفلان ولا علان ولا الإمام ولا مش الإمام، عندي الدليل والإجماع الذي نقله أبو عمر بن عبد البر. العلم معرفة الحق بدليله، العلم معرفة الحق بدليله، العلم معرفة الحق بدليله. وقال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمسائل الخلاف لها فقه ولها منهج، مش أي قول يقوله إمام أو شيخ أو داعية تأخذ به، لا، أنت ستحاسب، قفوهم إنهم مسؤولون. فالأمر مرجعه إلى هذا الحديث العظيم الذي نقل عليه السيوطي 50 طريقا وصححه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أي وعلى كل مسلمة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: وهذا باب واسع جدا فتدبره. كل هذا مع الدروس التي كانت من قبل ليتضح معنى المقاصد. ومن أجل الكلام الذي قاله الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، الإمام الشاطبي من أجود الأئمة في المقاصد الشرعية، لا سيما في التصنيف كتاب الموافقات وكتاب الاعتصام. شيخ سالم تيمية وابن القيم من أعلى الأئمة في المقاصد الشرعية، ولكن القرافي والشاطبي تخصص في الكتابة والتدوين. لكن مثلا كتاب كهذا، كتابي هذا، أبحث مما قرأته من سنين عن المواطن التي تكلم فيها ابن القيم وابن تيمية في المقاصد الشرعية وأتيت به هنا. أما مثلا الموافقات 4 مجلدات في مسائل المقاصد الشرعية. فقال في الموافقات: كتاب المقاصد. والمقاصد التي ينظر فيها قسمان، أحدهما يرجع إلى قصد الشارع، ماذا أراد الله منا، والآخر يرجع إلى قصد المكلف العباد. فالأول يعتبر من جهة الشارع في وضع الشريعة ابتداء: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ابتداء ما خلق الله الإنس والجن إلا لعبادته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومن جهة قصده في وضعها للإفهام، شوف الكلام، يعني قال الأول يعتبر من جهة الشارع في وضع الشريعة، فننظر إلى العلل الشرعية كما ستأتي في الآيات، العلل التي الآيات التي تبين العلة من هذا الدين. يعتبر من جهة الشارع في وضع الشريعة ابتداء، ومن جهة قصده في وضعها للإفهام. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، من متعظ، من فاهم، من واع، من مدرك. فقال: ومن جهة قصده في وضعها للإفهام. من أكثر الناس الذين نقلوا علم الإمام الشافعي الربيع بن سليمان، الرسالة وغالب موسوعة الأم منهم. فكان يسأل الشافعي، وكان المؤذن له يعني، وكان طالب كبير عنده. فسأل الشافعي في مسألة كما جاء في الرسالة للشافعي وغيرها في موسعة الأم يعني، سأله في مسألة جاوبه الشافعي، وهو صاحب الشافعي، جاوبه في المسألة أكثر أو أقل قليلا من 50 مرة ليفهمه المسألة. سبحان ربي العظيم. فانظر وإلى صبر الإمام الشافعي. فالإفهام من عند الله سبحانه وتعالى، من يريد الله به خيرا يفقهه في الإسلام. قال شيخ الإسلام، قال شيخ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قال الفقه هنا قواعد الإسلام، القواعد الكلية، كل الكتب محشورة بالقواعد، القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد العقدية، وكله حتى في قواعد الرؤية. الفهم من خلال التقعيد الذي يلم لك شتات الفروع، إن عرفت القاعدة يدخل تحتها مئات بل آلاف الفروع. يبقى من جهة قصده في وضعها هذه الشريعة للإفهام، يفهم الناس، ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقاصدها، مقاصد هذا الدين، ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها. انت مش بمزاجك، لابد أن تدخل تحت هذه الشريعة في الحلال والحرام والواجبات والمنهيات والحدود. قال فهذه أربعة أنواع، ولنقدم قبل الشروع في المطلوب بمقدمة مسلمة في هذا الموضع، وهي إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل، كما قلت لك المقاصد الشرعية، مقاصد الشريعة جلب المصلحة ودفع المفسدة في الدنيا والآخرة. فقالت وهي أن وضع الشرائع السماوية إنما هي لمصالح العباد في العاجل والآجل معا، وهذه دعوة لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فسادا، والمعتمد إنما هو أن استقرينا أو استقرأنا، الاستقراء معناه التتبع والقراءة والتحقيق والتقصي وفهم المسألة وإعادتها حتى نصل إلى ما نريد. والمعتمد إنما هو أن استقرينا، قرأنا الكتاب والسنة والإجماع وكذا من الشريعة، إنما وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه أحد، إجماع. فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل، وهو الأصل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، وقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تدبر في العلل ولماذا وضعت الشريعة للرحمة، رحمتي سبقت غضبي، حديث قدسي في الصحيحين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي أصل الخلقة، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، من أساسيات مقاصد الشريعة البلاء، البلاء أصل. لقد خلقنا الإنسان في كبد أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لابد من البلاء. فيبين لك هذه الأمور لتستوعب وتفهم. غالب العوام، ليه يا رب بتعمل فيا كده، أنا بعمل عملت إيه وما عملتش، وهو لا يدري ما يخرج من رأسه ولا من فمه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والحديث وإن العبد ليحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه، بسبب الذنب يصيبه. أما في التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. شوف الفارق بين الأمرين، بين المعصية وبين الطاعة والأعمال الصالحة وبين الاستغفار، واخد بالك. فقال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هنروح بعيد لحديث صحيح، حديث مسلم، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي وليس معه أحد. الحديث أنبياء أتوا إلى أممهم فلم يؤمن معهم إلا الرهط أقل من 10، والرهيط تصغير، والرجل والرجلان والرجل ولا شيء. يحيى عليه السلام قتله بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل كلما يقتل نبي أو يموت نبي يرسل الله نبيا آخر. الأنبياء ابتلوا حتى بالموت، حتى بالموت. فبيقول لك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ورأينا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من هذا هذه الأمور العظيمة، وما حدث لآل ياسر، وما حدث للصحابة ولعمار ولغيره ولبلال وخباب بن الأرد كلهم. فالمسألة من مقاصد الشريعة البلاء، معرفة المقصد الشرعي يهذب قلبك ويريح صدرك حتى لو كان في هناك بلاء. نعم. وكذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر مما من أن تحصى، وبدأ في تعاليل العبادات كقوله بعد آية الوضوء في سورة المائدة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، ولكن يريد ليطهركم. كثير من المذاهب الأربعة يشترطون الذي يتيمم ويصلي بهذا التيمم لا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم أكثر من صلاة، ولا دليل على ذلك. قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، بين الوضوء وبعديها بين التيمم، فقال ولكن يريد ليطهركم. فالتيمم تيممت حتى تصلي الخمس أوقات مفيش مشاكل لهذه الآية، فالتدبر في الآيات مهم للغاية. لذلك ندرس في كلية الشريعة آيات الأحكام وكذلك أحاديث الأحكام، وفيها كتب زي كتاب الجصاص الحنفي وكتاب المالكي أبو بكر بن العربي أحكام القرآن وكتاب البيهقي مثل آيات الأحكام، تفسير الآيات التي تختص بأدلة الأحكام اللي هي الأمر والنهي وكل هذه الأمور، مثل الأحاديث اللي هي في كتب حديث الأحكام زي بلوغ المرام وما شابه. فلا بد من الفهم والتدبر. تمام. وقال في الصيام، فهو هنا يبين لك مسألة الوضوء والتيمم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، تطهير معنوي وتطهير جسدي كما بينت في كلام القرطبي في قوله تعالى وثيابك فطهر، كلام في غاية الجودة، تسعة أقوال أو أكثر، هو طهارة على الظاهر، طهارة الجسد والملابس، وطهارة القلب، وطهارة النفس، وطهارة العقل، وطهارة الفكر، وطهارة الدين، كتير جدا، أقوال كثيرة، واخد بالك؟ فاللفظة التي تحتمل معاني كثيرة تحمل على كل هذه المعاني حتى يرى الدليل يصرفها إلى أو يخصها بشيء واحد. وقال في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادات للوصول إلى التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، دخول الجنة بالتقوى، والعبادات هي التي تبين وتوصل إلى التقوى. وفي الصلاة قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي القبلة فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. تتبع العلل ده مسألة مهمة تفهمك مقاصد الشريعة وتفهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت لو لم تفهم مراد الآية أو مراد الحديث لن تستطيع أن تفتي أو تتكلم في دين الله. وفي الجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وفي القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة، القصاص موت، من قتل يقتل، ولكم في القصاص حياة، كيف في الموت حياة؟ هذه الآية تبين ولكم في القصاص حياة، أن الذي يقتل سيقتل، فإن علم أنه لو قتل سيقتل لكانت هناك الحياة، فإن لم يزجر لمات الكثير. ولكم في القصاص حياة، يعلم أنه سيعدم ففي هذه الحالة ينكف، يبين العلة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفي التقرير على التوحيد ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. مسألة العلل هي التي تقام عليها الأحكام الشرعية، مسألة الأصناف الربوية الست، الذهب والفضة والقمح والشعير، القمح هو البر والشعير والتمر والملح. الأئمة الأربعة اختلفوا إيه العلة عشان نقيس، يبقى ده يقاس على شيء آخر ويبقى ده من الأصناف الربوية. كل إنسان أتى بعلة مستنبطة مختلف فيها، الشافعية يقولون كذا والحنابلة عكسهم والحنفية عكسهم والمالكية عكسهم. ومسألة الأصناف الربوية يقاس عليها كذا، هذا تؤدي إلى التحريم، والأصل عدم التحريم، الاستصحاب في أصول الفقه، الأصل بقاء ما كان على ما كان، لا نحرم إلا ما حرمه الله ورسوله. علة مستنبطة وظاهرة نقص عليها، تمام؟ مثلا يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، بيّن هنا العلة. عندما تحيض المرأة هذا أذى وهذه نجاسة، فلا حرم بالكلية، تمام؟ أخذوا من هذا الذين ضعفوا أحاديث إتيان المرأة بالدبر. رسالتي في الدكتوراه بيّنت هذا تفصيلا، واخد بالك؟ وبين ابن القيم في علامة في زاد المعاد حوالي تقريبا 15 حديث وحسنهم بمجموعه. بعيدا عن الأحاديث، مسألة العلة اللي بنتكلم فيها دلوقتي، العلة نص ظاهر أن العلة هنا الحيض، والحيض نجاسة بالإجماع، والحيض نجاسة مؤقتة تأتي في غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام، فذكرت هذا في الدكتوراه وتكلمت، قلت فما بالكم في الدبر التي منذ ولد الإنسان إلى أن يموت وفي بطنه النجاسات، فكيف يجوزون حتى لو الأحاديث ضعيفة؟ فمسألة العلل وفهم العلل تبين لك هذا الدين. أنا أضرب مثال لتفهم مسألة العلل الربوية بقى. ابن حزم دائما، ابن حزم رجل فقيه أصولي محدث بارع، كتاب المحلى أجود الكتب في الفقه المقارن في الأمة الإسلامية كلها، بعده المغني، لأن ابن حزم أجود في الحديث من ابن قدامة، واخد بالك؟ كان ابن تيمية يقول معنى الكلام لا تراجعوا مع حديث ابن حزم في التصحيح والتضعيف. فقال كلها دائما في المحلة ينقض الأئمة الأربعة ويأتي بدليل تقتنع به. فقال لهم العلة في الأصناف الربوية فحسب، والأصل براءة الذمة من التكاليف، يبقى في هذه الحالة لا تحرموا ما على الله على الناس ما لم يحرمه الله ولا رسوله، تمام؟ قال بنفس هذا الكلام الصنعاني في سبل السلام. ومنذ أن قرأت هذا الكلام وأخذته واستدللت عليه بأكثر، فمسألة العلة، الأصل العلة، معرفة العلل وكيف تعرفها، مسألة علة خلاص كالحيض وهكذا يبقى معلومة، لكن العلل علة الربا مستنبطة، والأصل براءة الذمة من التكاليف. والقاعدة الكلية في أصول الفقه الفروض لا تثبت إلا باليقين، الفروض لا تثبت إلا باليقين، الفروض لا تثبت إلا باليقين. لذلك قال ابن حجر في فتح الباري يقول مسألة الكفر والإيمان، الآية إن وجد فيها تأويل الصحابة خلاص، وكذلك الحديث إن وجد فيه تأويل الصحابة يعني تفسير مختلف المسألة ما فيهاش إجماع، فلا تخرج الإنسان من الملة. حتى ذكر الشيخ الإسلام في المجموع الإجماع على أن الذي يتأول شيئا يصل به إلى الخروج من الملة لا يخرج، لأنه تأول باجتهاد. فالمسألة لابد من الفهم لمقاصد الشريعة، تمام؟ والمقصود النية. وإذا دل على هذا الاستقراء وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة، ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد لنجري على مقتضاه. فكلام الشاطبي إن شاء الله المرة القادمة نزيد هذا الكلام، ولكن نختم بما سأقوله في جملة من القواعد. المهم يعني أن المقاصد الشرعية هي عماد هذا الدين، وعند الفهم تحسن التكلم في هذا الدين، لا سيما بقواعد أصول الفقه. وكل القواعد في الحديث وفي التفسير وفي الفقه وفي كل شيء، علم أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها ولا يتوصل بغيرها، التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فكونك تجمع لهذه القواعد هي أدلة، لأن كل قاعدة لها دليل. يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أجمع عليها الصحابة. يعني شيء نزل في القرآن بسبب فلان إلى يوم القيامة السبب موجود، واخد بالك؟ وأوحي إلي هذا القرآن، القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ودليل هذه القاعدة في الصحيحين أن رجلا رأى امرأة وقت الجاهلية وأخذ منها ما يأخذ إلا الجماع، باشرها وقبلها وما شابه، فلما خرج اصطدم بفرع شجرة فنزل الدم على وجهه، فذهب إلى رسول الله بحاله هذه تلك، فقال يا رسول الله حدث كذا وكذا وكذا وأقم علي الحد. فسكت رسول الله فانصرف الرجل، فنزل الوحي بقوله تعالى في آخر آية سورة هود أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذكرين. فدعا رسول الله هذا الرجل فقال له هذه الآية، فقال يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة؟ بل قال بل للناس عام، وفي رواية بل للناس كافة. فنزل هذا في الصحابي رضي الله عنه، وهذه الآية ممدودة إلى يوم القيامة. فالقاعدة الأصولية تبين لك كيفية التكلم في دين الله على أسس، وكل قاعدة إما عليها إجماع أو حديث صحيح أو آية، آية أو حديث أو إجماع. قلت بعد كلام الشاطبي: وتدخل جملة من القواعد الفقهية الكبرى في علم المقاصد الشرعية مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، دي أول قاعدة من القواعد الكلية الفقهية الخمس، الأمور بمقاصدها، ودليلها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقاعدة تفرعت منها وهي العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وقالوا قاعدة أخرى: إنما الألفاظ قوالب المعاني، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة في الكلام كله في العقود بمقصدك وما تريد، مش بالألفاظ، واخد بالك؟ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فأصل المسائل قائم على المقاصد الشرعية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن فهمت هذه المقاصد استقام عودك في طلب العلم. وقاعدة الضرر يزال، كل ضرر يزال في أي مجال من مجال الدنيا والدين، الضرر يزال. وفي رواية على نص الحديث: لا ضرر ولا ضرار. والقاعدة الأخرى: ويتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. هناك ضرر عام سيتأذى منه غالب البلد، وهناك ضرر خاص، هناك تعارض بقى بين المفسدتين والضررين، يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. هذا الرجل سيضر، ولكن تحتم علينا ندفع الضرر والمصيبة والمفسدة الكبرى التي هي ستعم البلد ثم الصغرى في بعض أفراد هذا البلد، ولكن هذا يكون في المصلحة التي هي مصلحة، مش مصلحة مشكوك فيها وضرر مشكوك فيه وضرورة مشكوك فيها. زي ما يقول لك: أنا هروح أخذ فلوس كذا وكذا عشان أنا في ضرورة. هو ما فيش ضرورة أساسا عنده، هو اخترع الضرورة. الضرورة ليها ضوابط عشان تعمل الحرام، الضرورات تبيح المحظورات، كل هذا من المقاصد الشرعية. يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر العام، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المقاصد الشرعية كلها جلب المصلحة ودفع المفسدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المصلحة لو ما جاتش الدنيا ماشية، لا يعني الأمر مستقيم، لكن المفسدة أعظم. فقالوا درء المفاسد درء يعني دفع وزوالها، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. يبقى الضرورة فعلا، يبقى أنت هتحل لنفسك الحرام بضرورة مشكوك فيها؟ لا، لابد أن تكون يقينية، والفروض لا تثبت إلا باليقين. وقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، يعني إيه؟ ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، مش الضرورة خلاص يبقى معاك مفتوحة على الآخر، لا، لها ضابط. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، أنت هتعمل شيء حرام على قدر الضرورة اللي عاملة لك إزعاج شديد ومش قادر تتحرك. الأمر ربنا يسر وفرج عنك، لا خلاص خلص الموضوع. ما أبيح للضرر يقدر بقدرها، لأن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تجعل الحرام حلال حلالا. ففي هذه الحالة بضوابط ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. وكذلك القاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وكما بينت آنفا. وقاعدة العادة محكمة، يعني يحكم ويحكم العرف والعادة كمصدر من مصادر التشريع ما لم يخالف النصوص، كما في حديث هند بنت عتبة لما اشتكت رسول الله في صحيح البخاري أن أبا سفيان شحيح لا يكفيها ولا يكفي ولدها من المال، فقال النبي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، اللي هو العرف والعادة، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هي بتقول له يعني ينفع أخذ من أبي سفيان من فلوسه من غير ما أقول له؟ فهنا ضرورة ومش عايز يصرف عليه، كما يحدث في ملايين الناس في مصر وفي غير مصر. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرة. كل هذه القاعدة تبين لك معنى المقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية، المقصد الشرعي من هذا الدين، من القرآن، من السنة، تمام؟ والقاعدة استعمال الناس حجة، اللي هو العرف برضو والعادة، يجب العمل به. وقاعدة إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت، مش أي عرف، واخد بالك؟ يبقى عرف عام والناس عارفاه ولا يخالف الكتاب والسنة، مش يقول لك عرف البلد كذا وهم بيعملوا حرام، لا، هيقول لك ده عرفنا، طب نشوف العرف ده يخالف الكتاب والسنة ولا ما يخالفش. العبرة بالكتاب والسنة والإجماع، تمام؟ وقاعدة العبرة للغالب الشائع لا للنادر. العبرة للغالب، الشيء النادر ملوش حكم، لا حكم للنادر. قاعدة أخرى، لا حكم للنادر، عشان الأمر ينضبط. الحاجة النادرة ما نعمل لهاش حكم ونبيح الحرام، لكن الأمر الشائع وضرورة ملحة وحاجة ملحة يبقى تمام. قال وكذلك قاعدة لا عبرة بالعرف الطارئ، عرف كده جاي في لحظة ويمشي يعني. وكذلك المعروف عرفا كالمشروط شرطا، احنا بنعمل عقد مع بعضنا على شرط وبنكتبه في العقد ويجيب يوثقه المحامي ويروح الشهر العقاري، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، عرف معتبر لا يخالف الكتاب والسنة، كأنك عقدت عقدا واشترطت فيه شيء، واخد بالك؟ كما فيما رواه أبو نعيم في حلمة أولياء أن رجلا تزوج امرأة فاشترط أبوها على هذا الرجل ألا يخرجها من بيتها، هو من بلد غير المدينة، فاشترط أبوها عليه هذا، فلما طالت السنين أراد أن يرجع بزوجته إلى بلده، فذهبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين فقال مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني إيه؟ ولي الأمر أبوها اشترط عليك ألا تسافر بابنتي، كده دي مش معصية وتقوية للزوجة على الزوج، لا، ده شرع، مقاطع الحقوق عند الشروط، كما في حديث البخاري ومسلم إن أحق أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج، إن أحق أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فأساس الشروط التي في عقود النكاح والزواج. والقاعدة ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان، الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأزمان والأماكن والأشخاص. الإمام أحمد بن حنبل أفتى في مسألة سبعة أقوال لسبعة أشخاص على حسب التدبر والبصيرة والزمن والحالة وما شابه، تمام؟ وقاعدة كلية تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، تصرف الإمام، كل ولي أمر حتى صاحب العمل، حتى الناظر في المدرسة، حتى في المستشفى، حتى في المصنع وهكذا. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، منوط يعني إيه؟ متعلق بالمصلحة. أنت لا تتصرف مع كل أي رعية إلا للمصلحة العامة لا للمصلحة الخاصة. تصرف الإمام على الرعية منوط ومتعلق بالمصلحة. وقاعدة: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. أنت ما تجيش تقول لي شرط يخالف الكتاب والسنة. الحديث في سنن الترمذي: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. تمام. وغيرها من القواعد الفقهية التي تجدها في كتب الأشباه والنظائر ككتاب السيوطي الشافعي وابن نجيم الحنفي والزركشي الشافعي وغيرهم، وما ذكرته أقرب للمقاصد عن غيرها من القواعد التي ذكرت، ومنها المشقة تجلب التيسير. وبهذا ننتهي من هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.